إزالة ما يمنع من وصول الماء. وهنا مشكلة استجدت عند النساء في الأعراس، وهي أن المرأة تذهب إلى النساء اللواتي خصصن لهذا في مشاغلهن اللي يسمونهم كوافير وما أشبه ذلك، تضع على رأسها ما يزينه وما يلينه وكذا، وإذا نصب عليها الماء ذهب العمل سدى. والذهاب يكون في الظهر مثلا، ما تجد حجز إلا الظهر، والزواج بعد العشاء. فكيف بعضهن يعني تذهب على طهارة ولا تشرب ولا تصنع شيئا يلزمها بنقض الوضوء، وتستمر على طهارتها إلى صلاة العشاء. ومع الأسف أنه يوجد بعض النساء تترخص وتجمع بين الصلاتين وهي في بيتها من أجل ذلك، وهذا أمر لا يجوز ولا يسوغ، وهذا ليس بمبرر لأن يترك الشرط الذي هو الوقت للصلاة وهي عمود الدين من أجل هذه الأشياء. فعلى المرأة المسلمة أن تتقي الله جل وعلا في مثل هذا، ولا ترخص دينها من أجل أن لا يختل نظام شعرها أو ما أشبه ذلك. والله المستعان. إلا أن يكون في رأسها حشو أو سدر يمنع وصول الماء إلى ما تحته فيجب إزالته، وإن كان خفيفا لا يمنع لم يجب. والمرأة وهو الرجل والمرأة في هذا سواء، وإنما اختصت المرأة بالذكر لأن العادة اختصاصها بكثرة الشعر، بكثرة الشعر وتوفيره وتطويله. وأما نقضه للغسل من الحيض فاختلف أصحابنا في وجوبه، فمنهم من أوجبه وهو قول الحسن وطاووس لما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إذ كانت حائضا خذي ماءك وسدرك وامتشطي، ولا يكون المشط إلا في شعر غير مضفور. وللبخاري انقضي رأسك وامتشطي، ولابن ماجه انقضي شعرك واغتسلي. ولأن الأصل وجوب نقض الشعر ليتحقق وصول الماء إلى ما يجب غسله فيعفى عنه في غسل الجنابة لأنه يكثر فيشق ذلك فيه، والحيض بخلافه، فبقي على مقتضى الأصل في الوجوب. وقال بعض أصحابنا هذا مستحب غير واجب، وهو قول أكثر الفقهاء وهو الصحيح إن شاء الله، لأن في بعض ألفاظ حديث أم سلمة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه للحيضة والجنابة، فقال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، رواه مسلم. وهذه زيادة يجب قبولها، وهذا صريح في نفي الوجوب. اللهم إلا إذا قيل بما قاله بعضهم أن أم سلمة امرأة كبيرة السن، والغالب أن المرأة إذا كانت كبيرة السن أن شعرها يقل بحيث لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة على أي حال، فهذا لا شك أن الأحوط نقضه، لا سيما إذا وجد الشك في وصول الماء إلى البشرة. وروت أسماء أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فتطهر أو فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى يبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء، رواه مسلم. ولو كان النقض واجبا لذكره، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولأنه موضع من البدن فاستوى فيه الحيض والجنابة كسائر البدن. لكن هذه الاحتياطات التي ذكرت في الحديث ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء، لا شك أن مثل هذا تجب مراعاته ليتحقق من وصول الماء إلى البشرة. وحديث عائشة الذي رواه البخاري ليس فيه أمر من الغسل، الذي فيه أنه قال خذي ماءك وسدرك وامتشطي. نعم، خذي ماءك وسدرك وامتشطي. لا شك أن المشط من أجل وصول الماء. نعم نعم. لكن يقول وحديث عائشة الذي رواه البخاري ليس فيه أمر بالغسل، ولو أمرت بالغسل لم يكن فيه حجة، لأن ذلك هو غسل الحيض، لأن ذلك هو غسل الحيض. إنما أمرت بالغسل في حال الحيض للإحرام بالحج، يعني أصل الأمر بالغسل كله لا على سبيل الوجوب، لأنها حاضت لما أحرمت. نعم، فأمرت بالغسل. نعم، إنما أمرت بهذا الغسل في حال الحيض للإحرام بالحج. ومعروف أن حكم الغسل للإحرام على سبيل الاستحباب، فإنها قالت أدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك، دعي عمرتك. والمراد بهذه العمرة المرفوضة هي العمرة المستقلة التي تأتي بها قبل أن تتلبس بالحج. أما العمرة مع حجها الداخلة في الحج على سبيل حج القران فهذه موجودة، فهذه ما ترفض. دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي. يقول وإن ثبت الأمر بالغسل حمل على الاستحباب بما ذكرنا من الحديث، يعني أنه من أجل الإحرام، الإحرام، وفيه ما يدل على الاستحباب لأنه أمرها بالمشط وليس بواجب. وفي شرح النووي على مسلم قوله أشد ظفر رأسي هو بفتح الضاد وإسكان الفاء، وبفتح الضاد وإسكان الفاء، هذا هو المشهور المعروف في رواية الحديث والمستفيض عند المحدثين والفقهاء وغيرهم. ومعناه أحكم فتل شعري، أحكم فتل شعري. قل نووي وقال الإمام ابن بري في الجزء الذي صنفه في لحن الفقهاء، ابن بري له حاشية على الصحاح وله أيضا على مقامات الحريري وله جزء مستقل صنفه في لحن الفقهاء، قال فمن ذلك قولهم في حديث أم سلمة أشد ظفر رأسي يقولونه بفتح الضاد وإسكان الفاء، بفتح الضاد وإسكان الفاء، وصوابه ضم الضاد، ضم الضاد والفاء، ظفر جمع ظفيرة كسفينة وسفن. قال النووي وهذا الذي أنكره رحمه الله ليس كما زعمه، بل الصواب جواز الأمرين ظفر وظفر. نعم، لكن هو بالضاد يا شيخ، ها؟ الظفيرة بالضاد ولا بالضاد؟ نعم نعم بالضاد. المقصود أنه يقول هو بفتح الضاد وإسكان الفاء. وهذا الذي أنكره رحمه الله تعالى ليس كما زعمه، بل الصواب جواز الأمرين ولكل منهما معنى صحيح، ولكن يترجح ما قدمناه لكونه المروي المسموع في الروايات الثابتة المتصلة، يعني ما رجحه ابن بري ليس عليه رواية، الروايات كلها على القول الثاني، والله أعلم. ثم قال النووي رحمه الله أما أحكام الباب فمذهبنا ومذهب الجمهور أن ضفائر المغتسلة إذا وصل الماء إلى جميع شعرها ظاهره وباطنه من غير نقض لم يجب نقضها. يقول فمذهبنا يعني الشافعية أنه شافعي، ومذهب الجمهور أن ضفائر المغتسلة إذا وصل الماء إلى جميع شعرها ظاهره وباطنه من غير نقض لم يجب نقضها، وإن لم يصل إلا بنقضها وجب نقضها. فالعبرة بوصول الماء إلى البشرة. وحديث أم سلمة محمول على أنه كان يصل الماء إلى جميع شعرها من غير نقض، لأن إيصال الماء واجب، وهذا على ما نبهنا عليه سابقا من كبر سنها، والغالب أن المرأة إذا كبر سنها يقل شعرها. وحكي عن النخعي وجوب نقضها بكل حال، وعن الحسن وطاووس وجوب النقض في غسل الحيض دون الجنابة. قال ودليلنا حديث أم سلمة، حديث أم سلمة، ووجهنا حديث أم سلمة في أكثر من مناسبة. وإذا كان للرجل ضفيرة فهو كالمرأة والله أعلم. وأما أمر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بنقض النساء رؤوسهن إذا اغتسلن، فيحمل على أنه أراد إجابة ذلك عليهن، ويكون في شعور لا يصل إليها الماء، ويكون في شعور لا يصل إليها الماء، أو يكون مذهبا له أنه يجب النقض بكل حال كما حكيناه عن النخعي. ولا يكون بلغه حديث أم سلمة وعائشة، ويحتمل أنه كان يأمرهن على الاستحباب والاحتياط، ويحتمل أنه كان يأمرهن على الاستحباب والاحتياط لا للإيجاب، والله سبحانه وتعالى أعلم. يعني مرد أو منشأ الخلاف كله بحمل الحديث أو فهم الحديث على الإطلاق أو على التقييد. فإن حملناه على الإطلاق قلنا لا يجب النقض، وهذا لا سيما إذا كانت المرأة شعرها كثيف يمنع من وصول الماء إلى البشرة، فيتجه القول بالوجوب. وإذا كان الشعر خفيفا يصل الماء إلى البشرة بدون نقض فلا يلزم نقضه. والحديث خرجه الإمام مسلم أيضا فهو متفق عليه، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. أحبتنا المستمعين الكرام، نشكركم أيضا أنتم على حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة التي قد تفضل فيها معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير بشرح حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه من كتاب الغسل، في باب الغسل بالصاع ونحوه، من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، فشكر الله له وزاده الله فقها وتوفيقا وحفظا. وشكر الله لكم أيضا أنتم مستمعين الكرام لحسن متابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. حتى ملتقى بكم أحبتنا الكرام في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.